لأنه أخذهم الحلم إذا بلغ النصاب فإنهم ينصبون عليكم ولا خلق وهو أي لا نعم أنا سمعت أن المسلمين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه يتبع به لكن يأكل ولا يأكل كم الإمام أحمد سئل عن الرجل يقول إلى جنب إلى جنب ربه هل يستأذنه أن يرب قلمه من الله؟ قال إن هذا ورع مظلم ورع مظلم هزأ بالعالم جاءت امرأة فقال له يا أبا عبد الله إن السلطان وإن أصلنا يزداد بسبب ما معه من الله كيف يحل لنا؟ صرفه سأل عن معه قال هذه أخوة رهينة فدعاه وقال لها لا تفعلي فإنه من بيتكم خرج الورع دعبتها غير فتوان لأن الفتوى قد تقتل بحسب المستفي لكن شرطا لا تتعذب من الله وهذا الذي حصل ربما نقيص عليه المسألة سأل عن هذا الكتاب يعني صراحة من صراحة المعرفة من هذا فقال أرأيت لو سمعت أحد الصلاة يقتل أخاه الوقت سمع ولم أقصد أن أصاب إليه ولم أسمع عليه لكني عرفت المقصود فهل يجوز أن أضع في جوابه أو لا يجوز؟ ما يجوز نعم لأن الزمن للجواب لا يكتب الجواب هذا الجواب الذي سمعه وهو لا يعلم قبل ذلك لا يكتب له إذن يجب عليه نفسه أما أنا أقول له هذا اسم شرط وضع لأنه حقيقة ما أصدق لو قصد أو قمست من العدل مثل ما أشهد أن شيء سنة فأقول إن أجاوي كان بعد ذلك ويقومتنا قال أن ربما رفع من قبل ما رحم الله وستطاع يستغل أكثر من هنا بسرعة هنا بسرعة لو أن فينا اثنين يتسرع فتلعبهما وغير قصدني هذا هو الذي يجب ان يكون هذا الان لكن لو أن لكن الشيخ لو ثبت لي ضغط المدرسة ماذا ولم ضم عليها لحياة شيء منه أنا سمعت ما لم نستطيع ولا قصدت لكن ليس أن يتكلم ولكن ذكر لكن هل ما أمر على أن هل ما أمر لأن أنت شيء سفر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الفصل الخامس: حد الزاني. شرط. نعم. إذن سبق أنه شرط من شرط قطع السرقة أن تكون سرقة منه، فإن لم تكن حر فلا قطع. وهنا ذكر ليس على عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على المتهم ولا على المتهم ولا الخائن قط. فسر الشيخ الإسلام المتهم الذي ينهب الشيء ونافقه، يعني يمر بالشيء ويخطر في نفسه، هذا المتهم. والمختلس الذي يخالصه، معنى المتهم فرصة حتى تغرق فيختلس. وذلك القائم، القائم هو الذي يقوم مبيعا او مبيعا ويشهد، ويستثنى من ذلك ما سبق هو العرف، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في جهل العرف. واما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع الصدر، يسمى مقراه. لكن هذا الجيب يسمى احنا مفاتحة، نعم، قطع مقراه لا قطع، هذا يقطع الصدر. كذلك أيضا في قطع الأكمام الناس إذا كان قد وضع قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس حد الزاني. واما الزاني فان كان محصنا فانه يرجو بالتجاره حدا الثاني والمختلف الفاحشة بدون أو ذكر أما الزنا كذلك مراد عليه إذا أكرهه فإن كان محصنا فإنه يرجم بالتجارة حتى يموت. فما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن فإنه يجلد جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التبرك. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربع وبناء على هذا التأمين يجب أن يقرر على بلد أبعد أهل من بلده، لا يقرر إلى بلد يفعل فيه الفواحش ولا الزنا ولا الزنا. فإن تعذر ذلك وقيل يسلم إبراهيم وقيل يسلم هذا هو الصحيح. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يصدر عنه الحج ومنهم من يقول لا يصدر. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبرها ولو مرة واحدة. وهل يفترض أن تكون الموضوعة مساوية للواضح في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحسن المرافقة للبالغ وبالعكس فيه نزاع؟ قولاً كل موضع ما يقوله المحسن هنا من الوضع وهو حكم مكلف عند الرجل في غبر ولو مضت مواضع لابد أن إلى لنا حتى عليها إلى اليوم يجوز أن تكون حملت مفرها أو بالتحمل أو بمضبطها وفي لغير حج. Thank you.